الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنك تعلم ما تكن صدورنا من الرغبات والحاجات والمسائل اللهم فحقق رغباتنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا جواد جد علينا بكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا ممن فاز بعظيم الأجر اللهم جد علينا برحمتك ورضوانك اللهم أنزل علينا رحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكشف السوء عن إخواننا في الشام وفي بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم اللهم وفق قادة المسلمين في اجتماعهم المقبل لما فيه خير الإسلام والمسلمين اللهم اجبرهم على تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقهم لكل خير اللهم وحد بهم اللهم وحد بهذا الاجتماع المسلمين اللهم وحد بهذا الاجتماع المسلمين اللهم وفق به المسلمين إلى ما فيه جمع كلمتهم واتحاد صفهم يا حي يا قيوم اللهم وأزل البغضاء والأداوة بين المسلمين اللهم اجعلهم إخوة متحابين وعلى حب الله وحب رسوله متعاونين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك ألا تصرفنا من هذا المكان الطاهر إلا وقد غفرت ذنوبنا ويسرت أمورنا وجبرت كسرنا ورحمت ضعفنا اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله.